يا شيخ وحياة نزلت وحياة نزلت يا راجل تمنوا يا شيخ المعروف اللهم ابتك شر البلاء صلى الله عليه وسلم والله انت لما عرضت عن كده ورن فحوط يا الله الله يا اللهم اكرمه. Thank you. اللهم اكرمك اللهم اكرمك في الحضرة النبي كبير كبير ولا نساء اللهم اكرمك اللهم اكرمك ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب يا سيدي يا سيدي هات عشان يعني يا أيها الناس كده كده زول يا اللهم اصلح حالك كمان مرة Yeah. والله